هذا لا يجوز. وإذا صار أنه أيضا فيه معاصي ومنكرات هذا محرم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: حصل بيني جدال وبين طالب علم على ترك أذان الظهر يوم العيد إن وافق جمعة، فما هو الدليل على ذلك؟ ما فعل الصحابة هذا؟ ما كانوا يؤذنون للظهر يوم العيد ولا فعله السلف، ما علمنا أحدا فعله إلا هؤلاء الصبية المتأخرون لجهلهم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: من فاتته صلاة العيد هل يقضيها لوحده؟ نعم، يقضيها على صفتها بتكبيراتها وعلى صفتها. نعم، وإن كانوا جماعة يصلونها على صفتها. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة، هل يدل الحديث على وجوب هذه الصلاة أم على الاستحباب؟ يدل على تأكدها، يدل على تأكدها، ولا يجب إلا الصلوات الخمس، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لما بين للأعرابي الصلوات الخمس قال له الأعرابي: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. ما عدا الصلوات الخمس فإنه لا يكون فريضة وإنما هو سنة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما رأي فضيلتكم فيما يفعله بعض الناس من توزيع الهدايا على الأطفال في مصلى العيد بعد انتهاء صلاة العيد لترغيبهم في حضورها وشهودها؟ ما يعمل شيء في مصلى العيد، ما يعمل شيء غير الصلاة. أما توزيع الأفراح وتوزيع التمر وما هذا من الزيادات التي ما لها أصل ولا دليل. نعم. أحسن الله إليكم، انتهى. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه عليه وصحبه